Bom, mano. Naja ka qalbi قلبي. ناداك قلبي خاشيا ولساني. ناداك قلبي خاشيا حفظت محمدا وحبيبه في الغار. يا ذا الجود والإحسان. ناجاك قلبي. خاشيا ولساني. يا عالما بالسر والإعلان. يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار. يا من إذا قلت يا مولاي. محمد سمعني انت اصلا عارف انك ليك مزاج تقول حاجه من الله يا عم عشان تعلم منك يا عم يا ابني ما كسبناش كده في نص الطريق وسبنا يا لمن انشاك يومنا نوزنا من أنساك يومنا يا سلام كاكاو كتير بيه انا ورط كاكاو كتير يلا من انساك يومنا عشان عينك مختلف يا محمود يا من أنشى يا وحي السلام تسامت به دنيا وطاب بها المقام. نبي كان قبل الخلق طورا يا محمد يا غدا يا غدا إذا كان يوم الحجر والعرض واللقاء إذا كان يوم الحجر والعرض واللقاء فما أحد في الرسل يشفع إلا الله. ويسجد تحت العرش لله ويشفع في فصل القضاء فيعطاه. ويسجد تحت العرش ويسجد تحت العرش ويسجد تحت العرش لله خاضعا ويشفع في فصل القضاء فيعطى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا ما عشان اشرب الشاي بس شوية. منك إذ شرف الوجود بريك مجيك أنت بدر أنت بدر هنا. من تبادر من الخصوم بجيو بريو ومحيا كالشمس منك مضيو ومحيا الشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة خر أتف الطير بتحنان الصبا وصفا الغرام ابدا. اجيب لك شريط تسمعه. وروى الحب حديثا عجبا. اي حسن اي صفو وانسجا. يا صفا الروح يا حبيبي انا يا صفا الروح بعدين بتاعتك بقى يا صفا الروح يا صفا الله. انت الامل. ايوه الله والنبي. انت الامل. انت الامل يا صفاء الروح. الله هو كده. على مهلك. انت الامل. انت الامل يا صفا الروح. الله انت الامل يا صفا الروح. ايوه انت الامل يا صفا بعدين الكح الروح انت الامل يا رجاء النفس يا رمز الكمال رمز الكمال النفس يا رمز الكمال يا صفاء روحي انت الامل. الكمال يا رجاء على قد ما نحافظ من الشريط يعني ما لو حد يحفظ لي حاجه ممكن بعد بقولها يعني والله والله لا في جهاد كده لا انا اطلع لك الكيبو انت تعدهم باشا طب طب عدهم عشان ابقى عارفهم انت تعرفنا بس انت تعرفنا يا سعيد قوي يا سعيد قوي ايه ايه ايه النبي حلوة قوي بنا عمال اعوك بقى انت عارف نعم تذكرين هنا مش معقول قرير ازيك يا سيدي يا حبيبي ربنا يخليك يا رب توحشتني يا والله ايه يا سيدي مش معقول ازيك يا مولانا استاذ كرير يا عم طبعا يا عم الله يفتح عليك يا عم الاستاذ كرير بيعرف يقول حاجه يا عم شيخ ابراهيم مش ابراهيم لا لا يا تخيبه مش ارامز ده يا تجاه ولا لا يا تجاه صدقني طب اساله يا تجاه طب اساله ابقى حي لو ما كانش يا تجاه لا لا لا اصل انا عارف لا لا يا تجاه ولا تجاه معروف اصله ريحته كده زي ريحه المخدرات يعني عارف ايوه الله الله الله بس انا عارف الطبقات اللي بيعملها بس انا عندي شريط عندي شريط فبحفظ منه قوي علي ده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حاجة حجازي بقى وحجازي لا ده احنا نجيلك بيقول لك طلعت طلعت ما كانش طلعت لا انا طلعت حلبك حلبك طلعت الليلة الثانية طلعت الليلة الثانية عايز اشوف الجهاز اللي معاك وريته واحدة دي واحدة من ايه انا متلطم طب اشوف بس شوف هتقول طب حدهول يا ابني لا لا طب هديك الجهاز لا امال بتقول لي مش شغال والله العظيم مش شغال ما انا طب هاته لا يا خلاص عرفت انا عاملين بقى انت عامل لي منك كده الرابطه مجرد واحد يعني انا مبسوط قوي برضه اسكت لحسن ده صاحبك من مشجعينه عندك ايه يا عم ده فيديو مشجعين يا سيدي ربنا يتقبل منك انت وسخ وساخة طب ليه كده طب ليه كده ليه كده طب ليه كده ليه كده ده انا اخوك يعني ده انا ما خدتش من واحد اجنبي يعني يا ساتر ايه يعني البي انا ما خدتش من واحد اجنبي يعني خلاص بقى يا عم والله العمليه في بيتها قوي قوي يا حاجه قلب فضلا وكرم مولا الناس عليه انت عامل لي مؤتمر حاجه نيله خالص. ايه اعمل مؤتمر انت فضلا وكرم في المرجع والمال والكل اليك عرب وعجب فالمرجع والمال والكل إليك والكل في توشيح حلو قوي على الشيخ محمد دولي بقى ايه بالناس الان برضو حبيب الله شرفت لكم بطلعتك البشيرة بالصعود محمود بالصعود ايوه حبيب الله شرفت الوجود شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود حبيب شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالصعود وكنت رجاء هذا الكون غيبا وكنت جاء هذا الكون غيبا وفي شهر الربيع أتى شهود أتت شهود بميلاد غدا للناس عيدا بميلاد غدا للناس عيدا بميلاد غدا للناس عيدا سعيدا يبشر كل عام إذ يعود حبيبي يا شفيع الخلق طرني يا حبيبي يا شفيع الخلق طرني حبيبي بفضلك ظل دينك في صوت فمنذ فتحت مكة قوتها فمنذ فتحت مكة قوتها وبنود الشرك وارتفعت بنود بجيش الحق اما انت البرايا وجيش الحق تخشاه لثوم بجيش الحق اما انت البرايا اما انت وجيش الحق تخشاه الثوت بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الثوت إلهي كلنا عونا وغوثا وانا ماله وماله ماليش دعوه فيه انا مين اقول انا انا عارف ايوه هو بدار الحق واحنا في حفر الباطل تحب نقول توشيح تاني تحب نقول توشيح تاني انا مستعد اقول لك 500 توشيح دلوقتي ايه رايك انا شخصيا انا جاهز لاي حاجه دلوقتي ايه رايك نخش لو الحجاره معاك كويسه يلا عم سجل لا ابدا هو بيلعب بالبتاع السوبلايزر الاستابلايزر واللي يغطي الطابق ميلاد طه كرم الاعياد وبشير كل الخير والاسعاد ميلاد طه اكرم الاعياد برضو عليا يا عم اقول انا لوحدي يا عم ما تسيبونا ولا لوحدي يا عم علي علي يا عم ميلاد طه اكرم الاعياد وبشير كل الخير والإسعاد. أدي حب السلة. أكرم الأعياد ميلاد الحبيب محمد وبشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، يا أفضل الكرام، يا أفضل الرتل الكرام جميعهم جميعهم، أنت الشفيع لدى يوم معادي، أنت الشفيع لنا في يوم معادي. فضلك عما المشرقين بنوره منذ استنى الكون بالميلاد. ياك عما المشرقين بنوره. يلا كده زي عبد الحميد الاهيلي. قول يا ابن الايه قول. فضياء لنفسنا. الله الله الله الله. Yeah. كده تحول على اليوم الشعرية كده. فضيك عم المشرك Oh, شاء الله زي ما شاء الله. إلى رقاب القدس سرت مكرم.